على كل واحد منا أن شرع ربنا سبحانه وتعالى لم يترك للناس ولا للبشر عبر جميع الأعصار والأزمنة والأوقات والأمكنة مجالا للحيرة فيما يتعلق بأمر معاشهم ومعادهم. فالله سبحانه وتعالى قد بين للناس كل شيء، وقد أكمل الدين لهذه الأمة، وبه أي بدين الإسلام أتم الله عز وجل عليها النعمة، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليأخذ بأيدي هذه الأمة إلى مدارج الخير ومناهج السعادة. فما من شيء أو بل ما من طائر يطير بجناحيه، وما من دابة تدب في الأرض، وما من خبر كان في السماء أو في الأرض إلا وحدثنا عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل أكثر من ذلك، ما من شيء يقربنا إلى الله عز وجل ويدخلنا الجنة ويباعدنا عن سخط الله عز وجل إلا وأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، محثنا عليه وحضنا على الاستمساك به. وما من شيء يباعدنا عن الله عز وجل ويجلب لنا سخطه ونقمته وعذابه في الدنيا والآخرة إلا وحذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا لو أردنا أن نقلب وأن نعيد النظر أو أن نتمعن في كثير من أحكام شريعتنا السمحة لا نجدها قد أغفلت شيئا ولو كان قليلا، ولو كان قليلا، حتى في بعض الأمور التي قد يظنها كثير من الناس أن شرع الله عز وجل لم يتكلم عليها بإسهاب ولم يفصل فيها أي تفصيل، أو ربما أشار إليها إشارة عابرة، وهذا إنما يقوله من حرم فهم هذه الشريعة ومطالعة ما كتبه العلم في أحكام ومسائل هذا الدين وحقائق ومقاصد هذه الشريعة التي جمعت كل خير في الدنيا والآخرة. وقبل مجيئي فقط بلحظات وأنا أقلب في بعض الأوراق القديمة التي كنت قد جمعت فيها بحثا يتعلق بأمر قد يظنه كثير من الناس أنه أمر بسيط، ولكن لو نظرنا إليه ورأينا كيف أن الإسلام عالجه وكيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضبطه وجعل له أسوسا وحد له حدودا وجمله بآداب، ورأينا أنه لا يجوز لمسلم، لا يجوز لمكلف أن يقدم على فعل شيء، لا أن يقدم ولا أن يؤخر رجلا، ولا أن يقول قولا، ولا أن يفكر تفكيرا غير سليم إلا إذا رأى ونظر أو سأل: هل في شرع الله سبحانه وتعالى قبس وهدى وهداية لهذا الأمر الذي يحتاجه المسلم؟ أقول من هذه الأمثلة وهي كثيرة وإنما هذا مثال أذكره لتعرفوا كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعالج كثير من الأمور، حتى ما يتعلق ببعض الأمور التي سبق وأن قلت يظنها الناس بسيطة وسهلة. تلك هي مسألة المتعلقة بما يسمي به الناس أنفسهم أو أولادهم، أو ما يعرف عند العلماء بتسمية المولود. والاسم معروف، الاسم أو التسمية هي اللقب الذي يعرف بالمسمى، لأنه ما من شيء إلا ولابد أن يحمل اسما أو يحمل لقبا أو يحمل عنوانا ينادى به ويعرف به. وهذه الأسماء في الحقيقة في شرع الإسلام وفي دين الحنيف لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لعادات الناس أو لتقاليدهم أو لثقافتهم أو لأهوائهم، وإنما جعل لها ضوابط وحدها بحدود وبين الجائز منها وغير الجائز، وبين المكروه منها وبين المستحب منها وبين المحرم منها، أي الذي لا يجوز إطلاقا. ولهذا كان من جملة الآداب التي ينبغي أن يؤدب بها الأب أو الأم ابنه أو بنته أو أولاده أن يسعى أو أن يحسن اسمه. إذا أراد، أي من جملة ما يتعلق بصلاح ذلك الإنسان، فلا بد أن يحسن اسمه. ولهذا يروى في بعض الآثار أن رجلا جاء بإذن الله إلى خليفة من خليفة المسلمين أو أمير من أمراء المسلمين يشكو له عقوق ابنه، فكان أن قال الابن: إنما الذي عق أي عصى وبدأ بالمعصية هو هذا الذي جاء يشكو إليك مني. قال: أولا لم يختر لي أما، وإنما تزوج بامرأة لا خلق لها، والمفروض على كل مسلم أن ينتقي وأن يختار. الأمر الثاني قال أنه لما ولدت لم يختر لي اسما جيدا وسمني خنفساء، هذا العقوق الأول. قالوا: ثم بعد ذلك لم يعق عني ولم يفعل عني شيء. فرد شكوى ذلك الرجل وقال له: لقد سبقته بالعقوق. إذن هذا أمر ينبغي للناس أن يتنبهوا إليه. وربما قد يقول قائل: ما الحاجة إلى الكلام حول هذا الموضوع؟ ونقول إن مما يعاني منه الكثير من المسلمين هو جهلهم بشريعتهم، بأدابها وأخلاقها وأحكامها وحلالها وحرامها. يعني انظروا، إذا كان التفريط وكان التقصير في مثل هذه الأمور وهي سهلة، فكيف إذن يكون الكلام على الأمور التي تستحق أهمية وتستحق اعتناء؟ ولهذا قالوا، أو قال كثير من الحكماء، أن الإنسان إذا كان مقصرا وكان مفرطا في الأمر الصغير فلا تنتظر منه شيئا في الأمر الكبير، لأنه من علامات إتقان وولوج مهمات الأمور أنك تحسن وتضبط وتجيد فهم المهمات الصغيرة التي تكون من حيث الشأن دون الكبيرة، فهذا أمر ينبغي أن يعطى له أهمية كبيرة. لماذا؟ لأنه قال بعض أهل العلم أن الأسماء لها تأثير في المسميات، كما أن المسميات لها تأثر في الأسماء. وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. ولهذا قالوا أن إياس بن معاوية من سادة التابعين وهذا رجل يضرب به المثل في الذكاء والفطنة. كان إذا رأى رجل جاء إليه من بعيد يقول ينبغي أن يكون اسم هذا الرجل كذا وكذا، قال فلا يكاد يخطئ، فلا يكاد يخطئ، يقول ينبغي أن هذا الرجل اسمه كذا، قال فيكون كذا، لأن لها تأثر. الأسماء لها تأثير في المسميات، كما أن المسميات لها تأثر بالأسماء في الحسن والقبح والنظافة والكذابة والخير والشر والنفع والضر وما إلى ذلك. ولهذا ضبط الإسلام هذا الأمر وأعطى له أهمية كبرى. فمن ذلك أنه شرع تسمية المولود يوم أن يأتي إلى هذه الحياة الدنيا. وإن قال العلماء في تسمية المولود أربعة مذاهب، متى يسمى المولود؟ هناك قول يقال أنه يسمى في اليوم الأول، وهذا ثابت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري، قال ولد لي غلام فأتيت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، قال وحنكه ودعا له بالبركة، حنكه ودعا له بالبركة. ولد لي غلام معنى في اليوم الأول. ومعظم الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها بيان على أن التسمية تكون في اليوم الأول، ولهذا قال البيهقي الأحاديث الصحيحة بيّنت أن تسمية المولود يكون في اليوم الأول. وهناك قول ثاني أنه يكون في اليوم السابع، وهذا أيضا ثبت فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. فهذا الحديث دل على أن العقيقة تكون في اليوم السابع، كما أن التسمية تكون في اليوم السابع، على قول ذلك. وهناك قول ثالث أن التسمية تكون في اليوم الثالث، وهذا قاله الإمام أحمد رحمه الله كما رواه عنه الخلاف، لكن لا يدل عليه حديث مرفوع أي نص من الكتاب أو السنة. وهناك قول رابع أن هذه التسمية لا وقت لها، فتجوز قبل وبعد، وهذا محكي عن بعض أهل العلم. ولكن القول الأول والثاني هما الصواب، أي إما أن يسمى في اليوم الأول وإما أن يسمى في اليوم السابع. لكن البخاري رحمه الله من فقهه ذكر وجمع بين الحديثين، فقال إن كان يعق عنه أجل التسمية إلى يوم السابع، أجل التسمية إلى يوم السابع حتى يعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. قال وأما إذا لم يعق عنه بحيث لم يكن قادرا عن العقيقة أو عن النسيكة سماه في اليوم الأول. قال الحافظ ابن حجر وهذا الجمع اللطيف لم أره إلا للإمام البخاري رحمه الله، وهذا من فقه حتى بوب له بهذا أن التسمية في اليوم السابع انعق عنه وتحنيكه، أو كما قال رحمه الله تعالى. ثم مما ينبغي ذكره في هذه المسألة أيضا هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر جملة من الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه، هذه الأحاديث أفادت أن ثمة أسماء ينبغي للناس أن يتشبثوا بها وأن يدعو الناس إليها، لأنها عنوان، عنوان تشبثهم وتمسكهم بدين الله عز وجل، وكذلك رمز لنفورهم مما قد يرد إليهم من البضاعة المزجاة التي تأتيهم من هنا وهناك. وهذه الطامة الكبرى للأسف الشديد وقع بها كثير من المسلمين، يتلقفون كل وافد عليه، كل وافد يطل عليهم إلا وفتحوا له صدوره وأعجبوا به ولا يردوه ولا يعرضوه على شرع الله، على كتاب الله، وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وربما وجدنا كثيرا من الناس من قد يتسمون بأسماء ولا يعرفون معانيها أصلا، بل إن ذلك المعنى الذي يحمله ذلك الاسم معنى منقود مردود مردود لا يدل على أي شيء. وهذا من جراء ما شهده الناس وما تأثر به الناس وهم ينظرون إلى كثير من المسلسلات التي تذاع في التلفزيون حتى وإن كانت هذه الأسماء أسماء عربية لكن بعضها يتسم بالمجون وبالخلاعة. ولو عرفنا ما معناه ما في معنى ذلك الاسم من الأمور التي قد يستحي الإنسان من ذكرها والناس يتسمون بها ولا يبالي. ولا أحب أن أذكر نماذج من هذه الأسماء حتى لا أحرج بعض الناس. ولكن ينبغي الإنسان أن يسعى إلى تغيير الاسم إن لم يكن ذلك الاسم لائقا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغير الأسماء القبيحة إلى أسماء جميلة وأسماء محببة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ابن لعمر بن الخطاب قال لها ما اسمك؟ قالت اسمي عاصية. قال بل أنت جميلة. بل كان يمر على الإحياء وكانت تسمى بأسماء قبيحة أو أسماء تشمئز النفس من سماعها كان يغير أسماء تلك الأحياء. وربما إذا مر بين جبرين سألها عن اسمهما فيقول له مثلا فاضل ومخزي فيعدل عنهما ولا يمشي بينهما. فكيف أنت وقد يكون في بيتك من الولد أو من الأولاد من يحمل مثل هذه الأسماء القبيحة المردودة؟ ولهذا ثبت في الشرع أن من أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن كما ثبت في الصحيح أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. ثم قال وأصدقها حارث وهمام وأقبحها مرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذه الحديث أن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. ولهذا قال ابن حزم وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أن أفضل الأسماء على الإطلاق هي الأسماء المعبدة لله سبحانه وتعالى. أن تسمي ولدك بعبد كذا أو عبد الله أو عبد الرحمن لكن تسيبه إلى الله عز وجل التعبيد لله. نعم ورد هناك حديث لكن لا يصح أن أحب الأسماء ما عبد وحمد ولكن هذا لا يصح. والأصح منه قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. ولماذا قال عبد الله وعبد الرحمن؟ لأن الله والرحمن هذه من أعظم أسماء الله عز وجل بل كل الأسماء الحسنى إنما ترجع إليها. قال الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا غزا وكان في جيش يقسمه مثلا إلى رايات إلى أقسام مثلا هذا للمهاجرين وهذا للأوس وهذا للخزرج فكان يسمي هذه الكتيبة مثلا كتيبة عبد الرحمن وهذه الكتيبة كتيبة عبد الله وهذه الكتيبة كتيبة عبيد الله. فكان يحب هذه الأسماء لأنها تدل على خضوع العبد لله سبحانه وتعالى ولربه سبحانه وتعالى. ولكن أن يعبد غير الله عز وجل فهذا لا يجوز كما يسمي كثير من المصريين عبد المقصود مثلا لا. وحتى التسمية بعبد النور لأن النور في الحق هو ليس من أسماء الله عز وجل وإنما من أسماء الله عز وجل نور السماوات والأرض. فالإنسان لا يكون عبد للنور. لو كان النور اسم أسماء الله عز وجل نقول أنه عبد لكن لما النور ليس باسم أسماء الله عز وجل فلا يقال عبد النور ولا عبد المقصود. ولهذا تجد هذه التسمية موجودة عند كثير من المصريين يسمون بهذه الأسماء التي تعبد لغير الله سبحانه وتعالى. فالتعبيد إنما يكون لله سبحانه وتعالى. ثم من الأسماء الجائزة أيضا التي يجوز الإنسان أن يسمي بها نفسه أسماء الأنبياء. هذه تلي في الدرجة الثانية لكن أحب الأسماء هي أسماء التعبيد لله وأسماء الأنبياء تأتي في الدرجة الثانية. وإن كان سعيد بن المسيب رحمه الله يقول بأن أسماء الأنبياء هي أفضل لكن الحد على خلافه. والذي عليه الجمهور وكثير من أهل العلم أن التسمي بأسماء الأنبياء جائز وهو قول الأكثر. وهناك قول ثالث يروى عن عمر بن الخطاب أنه كان يكره التسمية بأسماء الأنبياء لسبب قال تسمون أبناءكم بأسماء الأنبياء ثم تفضحونهم وتضربونهم وتسبونهم وتلعنونهم قال فلا يحل لكم التسمية بهم. ولهذا ذكر أبو خيثمة في تاريخه طريفة أو لطيفة مفادها أن طلحة كان له 10 من الولد، والزبير كان له 10 من الولد، فسمى طلحة أبناءه بأسماء الأنبياء، وسمى الزبير أبناءه بأسماء الشهداء، فقال له طلحة كيف تسمي أولادك بأسماء الأنبياء بأسماء الشهداء ولا تسمي بأسماء الأنبياء؟ فقال له إني أطمع أن يكون أولادي شهداء، ولكن أنت لا تطمع أن يكون أولادك أنبياء. النبوة انتهت بالنبي صلى الله عليه وسلم، فولدك ما يكونوش قاع أنبياء. قالوا أما أنا فأطمع أن يكونوا شهداء. وهذا من فقههم رحمهم الله تعالى ورضي عنه. لكن المهم في هذا أننا نعرش على ما لا يجوز من أسماء، وهذا هو المهم. أولا، من الأسماء التي لا يجوز أن يتسمى بها الإنسان الأسماء المختصة بالله عز وجل. ما يقدرش واحد يسمي روحه الأحد، أو يسمي روحه الصمد، أو يسمي روحه القادر، وإنما هو عبد القادر وليس القادر. نعم يطلق على الإنسان من باب الصفة أنه سميع وأنه بصير، لكن هكذا على الإطلاق لا، لا يقال له السميع أو البصير، وإن كان هو يسمع، لكن هذه أسماء اختص بها الله سبحانه وتعالى ولا يتسمى بها الإنسان. ولا سيما هناك بعض الأسماء ممنوعة، لا يجوز مثلا تسمية الإنسان أنه الله، أو تسميته بأنه الرحمن، أو يسمى ملك الأملاك. ومن هذا منع العلماء التسمية بقاضي القضاة أو ملك الأملاك، هذا لا يجوز، لأن ملك الملك هو الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي لغيره أن يتسمى بهذا الاسم. وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما جاءه رجل وسأله عن اسمه قال اسمي عزيز، فغير النبي صلى الله عليه وسلم ورفض هذا الاسم، وقال لهذا الرجل وهو جاءه يشاور في اسم ابنه، فقال له سمه عبد الرحمن. قال العلماء والعلة في ذلك أن اسم العزيز أو أنك تسمي عزيز لأن هذا يدل على العزة والكبرياء، وهو من صفات الله سبحانه وتعالى. والعبد إنما ديدانه وصفته وسلوكه هو الذلة للاستكبار والخضوع لله عز وجل، فلا يمكن أن يسمى عزيز. ولهذا قالوا لما قرع الله سبحانه لما أنب الله سبحانه وتعالى أعداءه من الكفار والمشركين الذين نالهم أو ينالهم العذاب يوم القيامة، قال الله عز وجل ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. قالوا فمن باب من هذا الباب لا يجوز تسمية الإنسان بعزيز، وإنما هو عبد العزيز. كذلك من الأسماء التي لا يجوز الإنسان أن يتسمى بها الأسماء المعبدة لغير الله سبحانه وتعالى، المعبدة لغير الله، كمن يسمي مثلا بعبد شمس أو عبد الرسول أو عبد النبي، كما هذه التسمية مشهورة عندنا في الصحراء. ولكن الأسماء المعبدة لغير الله عز وجل هذه يشتهر بها الشيعة، هم يسمون عبد فاطمة وعبد الباقر وعبد الحسين وعبد الحسن، عندهم مثل هذه الأسماء، وهذه أسماء لا تجوز، لأن الإنسان لا يكون عبدا للإنسان بل هو عبد لله عز وجل، فهو عبد الله، ولا يجوز أن يكون عبد الحسين أو عبد الحسن أو عبد النبي أو عبد الرسول أو عبد الكعبة، لا يجوز أطلاقا. فالأسماء المختصة بالله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يتسمى بها الإنسان، والأسماء أيضا المعبدة لغير الله لا يجوز التسمية بها. قد يقول قائل كيف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، عبد المطلب، قال العلماء هذا من باب الإخبار وليس من باب إنشاء التسمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف، وهذه التسمية كانت في جاهلية، لأن جده هو عبد المطلب، أبو عبد الله وجده عبد المطلب، فكان الكثير من الناس في معروف عند العرب وفي الجاهلية أنه ينسب لأبيه أو ينسب لجده، فكان يقال لهم يا بني عبد المطلب، فكان يقول هذا من باب الإخبار مما يعرفه الناس عنه وليس من باب إنشاء التسمية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يسمي نفسه ابن عبد المطلب، وإنما هذا من باب الإخبار، وقد قالوا يجوز في الأخبار ما لا يجوز في الإنشاء. كذلك من الأسماء التي لا ينبغي التسمي بها الأسماء القبيحة التي لا تدل على معاني جيدة، وهذه لابد الإنسان أن يقرأ الاسم قبل أن يسمي، لابد أن يعرف معناه، أن يعرف معناه في اللغة. كثير من الناس مثلا يسمي سوسن، هذه قال بعض العلماء سوسن هذا اسم نبات، اسم نبات معروف يعني ينبت ولا يستفيد منه الناس، شرك الدف العدل. وبعضهم قال هي اسم امرأة بغي كانت في بني إسرائيل، هذا أصل تسميتها، والناس يسمونها يتسمون بها ولا يعرفون معنى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغير مثل هذه الأسماء القبيحة، ولهذا يقول سعيد بن المسيب من سادات التابعين كما روى البخاري في الصحيح أن جده جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قالوا اسمني حزن، يعني من الغلظة والجفاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت سهل، قالوا لا أغير اسما سمانيه أبي. شد في عادات الآباء والأجداد، لا أغير اسما. وقال في رواية أخرى السهل يوطع ويمتهن، قالوا لي سميتني سهل معني يقول الناس قاعد يعني يركبوا فوق راسي، لا أنا حزن. فقال سعيد المسيب والله ما زالت فينا الحزون منذ يعني أن أبا جدي أن يغير هذا الاسم، يعني بقوا على تلك الغلظة وعلى تلك الجفاء، قال بقات يعني سجية في في في عائلتنا وفي أسرنا، لأنه رفض أن يسمي ابنه أو يغير اسمه إلى ما أرشده إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو داود غير صلى الله عليه وسلم اسم العاصي وعزيز وعدلة والشيطان والحكم وغراب وحباب، وسمى المضاجع المنبعث، وبني زينية سماهم بني رشدة، وبني مغوية سماهم بني رشدة. وذكر أبو داود في سننه أسماء كثيرة التي غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماءه. ومن أيضا من طريق ما يذكر في هذا الباب ما رواه مالك عن سعيد الأنصاري بسند فيه انقطاع، يقول أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال له عمر بن الخطاب ما اسمك؟ قال الرجل اسمي جمرة. قال له ابن من؟ قال ابن شهاب. قال أين مسكنك؟ قالوا بالحرقة. قالوا بأيتها؟ قالوا بذات رضا. قال له عمر ادرك أهلك، ادرك أهلك فإنهم قد احترقوا. قال فكان كما قال عمر. ويروى عنه أنه قال لرجل ما اسمك؟ قال ظالم ابن سراقة. قالوا تظلم أنت ويسرق أبوك، فما أراد أن يستعملها. فكانوا يفرون من هذه الأسماء التي لا تعطي معنى لائقا بالمسمى، وهو ذلك الأدمي الذي كرمه الله سبحانه وتعالى. فهذه إذن جملة من الأسماء التي كرها أهل العلم التسمية بها. ومن هذه الأسماء طبعا أيضا أن يتجنب الإنسان الأسماء المكروهة التي قد يحصل من المنادة بها شيء من الإشمئزاز أو النفور أو الكذب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمي غلامك رباحا ولا فلاحا ولا نجيحا ولا يسارا. قيل له لماذا؟ قال لأنك ربما تقول أثمه فيقول لا فيدعو عليه، كما احنا يقول عيط الرباح يقول له ما كاش يقول له هذا. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم بتسمية رباح، فإن الناس تسمع ذلك الاسم فتدعو عليه. فهذه من الأسماء التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها رغم أن الناس يسمون بها. فلها من هذا الباب، من هذا الغرض جاءت الكراهة في أن يتسمى الإنسان بها. كذلك من ما ذكره العلماء أيضا في هذه المسألة التسمية بالأسماء التي فيها مدح، التي فيها مدح. النبي صلى الله عليه وسلم سأل امرأة بنت قال ما اسمك؟ قالت برة، برة يعني مطيعة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى هو أعلم بأهل البر منكم، وقد قال الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم. ولهذا لا يسمي الإنسان نفسه المتقي ولا المطيع ولا البار، لا يسمي اسمه بهذا لأنه فيه تزكية، والله سبحانه وتعالى هو أعلم بأهل البر منا. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يسمي بهذا. ومن هذا ذلك الاسم الذي تولد عند الأعاجم وهو لم يكن عند السلف، الاسم المضاف إلى الدين، ما هو معروف الآن عندنا مثلا نور الدين ونصر الدين وعز الدين وما إلى ذلك من الأسماء المضافة إلى الدين. هذه كرهها شيخ الإسلام ابن تيمية وحتى الإمام النووي رحمه الله كان يلقب بمحي الدين، اسمه محي الدين، وهو حقيقة محي للدين، مجدد الإسلام، إمام عظيم في الحديث والفقه. قال والله لا أجعل في حل من سماني بمحيي الدين. قال لي أنا فيه تزكية. وهذه في حقيقة الأسماء. وأنا والله لو كنت مستدرك من أمري مستقبل من أمري ما استدبرت لا غيرت في اسمي لما رأيت أن أهل العلم تكلموا في هذا الموضوع. إذن فلا بد من ضبط هذه الأمور لأن فيه تزكية وفيه مدح للإنسان. واليوم أنتم ترون كثير من الناس هذا يسمى محيي الدين وهو مميت للدين، وذلك نور الدين وهو ظلمة للدين، لا يعرف الصلاة ولا صيام ولا زكاة ولا ذكر ولا شيء، ويطلع رب النهار حتى الليل وربه وهو يشتم ويسب، ثم تقول له اسمك يقول لك نصر الدين ناصر للدين، وهو مميت لله مذل لله. فلهذا لا ينبغي للإنسان أن يتسمى بمثل هذه الأسماء. كذلك من الأسماء المكروهة التسمية بأسماء الصور التي يظنها بعض الناس أنها أسماء الأنبياء، كالتسمية مثلا بطه أو بياسين. ولهذا مالك رحمه الله كره التسمية باسم ياسين، قال لأن هذه الحقيقة هذه ليست أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي كالحروف المقطعة في أوائل الصفر في أوائل الصور، كألف لام ميم وألف لام راء وكاف هاء عين صاد وحاء ميم عين سين قاف وما إلى ذلك. ولهذا مالك كره التسمية بأسماء الصور كطه وياسين وحاميم وما إلى ذلك، حتى قال ابن القيم من قال بأن طه وياسين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم قال فهذا كلام كله خطأ، لم يثبت لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا أثر عن صحابي أن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ياسين وطه. وكذلك من الأسماء التي تكره في هذا التسمية بأسماء الملائكة، مثلا تسمي واحد جبريل، نعم اسمه جبريل، اسماء أخرى ما يسميه، اسميه ميكائيل ولا إسرائيل ولا عزرائيل، قالوا اسمه عزرائيل، وإن كانت هذه عزرائيل لم تثبت هذه التسمية يعني في حديث صحيح، وإنما سماها الله عز وجل في القرآن ملك الموت، واسم عزرائيل هو اسم ملك الموت لكن لم يثبت في حديث صحيح، وإنما هو من إسرائيلية. ولهذا كره العلماء التسمية باسم من أسماء الملائكة تقول له جبريل، فهذا من أسماء المكروهة أيضا. هذا وربما أظن أني بهذا أكون قد بيّت بعض الأمر في ما يتعلق بهذا الموضوع. والحقيقة أني ما حضرت لهذا الموضوع ما ينبغي الآن الكلام فيه بشيء من التفصيل والإسهاب، وإنما في مجيئي في الطريق عثر لي هذا في ذهني هذا الموضوع فأردت أن أفيدكم به. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير. اسمي بكذا بعز الدين المحيدين. قلت قال كثير من أهل العلم منهم ابن تيمية ومنهم شيخ الإسلام الإمام النووي أن هذه الألقاب المضافة إلى الدين لا تجوز، أو على الأقل من أسماء المكروه، لأنها فيها نوع مدح وفيها تزكية للنفس، وهذا مما لا ينبغي، فالعدول عنه أفضل. لكن إن تسمى به الإنسان فإن شاء الله يحاول أن يكون اسما على مسمى، إذا تسمى بنصر الدين يحاول أن يكون نصرا للدين، أن لا يكون عكس ذلك حتى لا يحاجة يوم القيامة يقول أنت تنصر الدين وأنت تفعل كذا، على أقل يكون اسم على مسمى إذا كان سبق وأنت سمع. لكن قبل هذا الإنسان يختار الاسم، وأحب أسماء الله كما قال صلى الله عليه وسلم عبد الله وعبد الرحمن، فلا ينبغي أن يخلو بيت من هذا الاسم، من اسم عبد الله واسم عبد الرحمن. وأيضا نصيحة أيضا للذين يتسمون ويبحثون عن الأسماء أن لا يغربوا في الأسماء، كثير من الناس يعني يبحثون عن بعض الأسماء التي لا يتسمى بها أي إنسان، هذا التغريب في الأسماء هذا ليس يعني بهدي كان معروف عند السلف، بل كانوا يتسمون بالأسماء المعروفة. أما أن يغرب الإنسان ويأتي باسم لا سيما إذا كان لا يعرفه أحد ولا يتسمى به أحد، أو ربما يضحكون منه مثلا عندنا من الأسماء العربية ثابتة تسمي مثلا وليدك بانان ولا بانانة، هذا اسم عربي معروف، هذا لو تسمى به في مثلا في الحجاز ما كان حرج، لأنهم ما يعرفوش البانان باللي الموز يسميه موز، صح لو كان تقول واحد يقولك سميه بانانا يخرج البرة يضحكوا عليه ويقول لك بدل لي اسم الآن ولا ما نخرج نقرا. فلهذا لابد أن تراعي العرف وأن تراعي يعني المكان أنت الذي تتواجد فيه، هكذا حتى تحسن إلى ولدك ولا تسيء إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا من المستمعين. قل فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.